يقول السائل: إذا دعا الإمام أثناء الخطبة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نؤمن ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع أم منخفض؟ بصوت لا يشوش على الحاضرين، فنقول صلى الله عليه وسلم ونقول في الدعاء آمين، لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا يرفع صوته رفعا يعني يشوش على الحاضرين ويشغلهم عن سماع الخطبة.